بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذا البرنامج، والذي نعرض فيه ما لدينا من رسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليتولى سماحته مشكورا الإجابة عليها بتوفيق الله سبحانه وتعالى. أولى الرسائل وردت من جمهورية السودان من محمد أحمد عبد الحكم من منطقة الكاملين، يقول في رسالته هذه والتي ضمنها عددا من الأسئلة: فسر الشيخ النووي رحمه الله في شرحه موضوع البدعة إلى 5 أقسام. الأول: بدعة واجبة ومثالها نظم أدلة المتكلمين على الملاحدة. الثاني: المندوبة، مثالها تصنيف كتب العلم. الثالث: المباحة، مثالها التبسط في ألوان الطعام. الرابع والخامس: الحرام والمكروه، وهما واضحان. السؤال: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. أرجو توضيح ذلك مع ما يقصده الشيخ النووي رحمه الله، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الذي نقلته عن النووي في تقسيم البدعة إلى 5 أقسام قد ذكره جماعة من العلم، وقالوا إن البدعة تنقسم إلى 5 أقسام: واجبة ومستحبة ومباحة ومحرمة ومكروهة. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن البدعة كلها ضلالة وليس فيها تقسيم، بل كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضلالة، قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها ما رواه مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي يخطب يوم الجمعة فيقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وجاء في هذا المعنى عدة أحاديث، من حديث عائشة وحديث العرباض بن سارية وأحاديث أخرى، وهذا هو الصواب، أنها لا تنقسم إلى هذه الأقسام التي ذكر النووي وغيره، بل كلها ضلالة. والبدعة تكون في الدين لا في الأمور المباحة، فالتنوع في الطعام على وجه جديد لم يعرف في الزمن الأول لا يسمى بدعة من حيث الشرع، وإن كان بدعة من حيث اللغة، لأن البدعة في اللغة هو المحدث على غير مثال سابق، كما قال عز وجل: بديع السماوات والأرض، يعني مبتدعها وموجدها على غير مثال سابق. لكن لا يقال بدعة إلا لما كان في التعبد في الأعمال الشرعية، فهذا كله يقال فيه ضلالة، ما يقال فيه إنها أقسام واجب وسنة إلى آخره. هذا هو الحق، وهذا هو الصواب الذي ارتضاه جماعة من العلم وقرروه وردوا على من خالف ذلك. وكذلك تأليف الكتب وتنظيم الأدلة للرد على الملحدين والخصوم ما يسمى بدعة، هذا ما أمر الله به ورسوله، هو طاعة لله وليس بدعة. فالكتاب العزيز جاء بالرد على الخصوم لأعداء الله بآيات عظيمات، وجاءت السنة بذلك أيضا بالرد على خصوم الإسلام، وهكذا المسلمون من عهد الصحابة إلى يومنا هذا اعتنوا بالرد على خصوم الإسلام بما ظهر لهم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوضحوا الأدلة ونوعوها. وكل هذا لا يسمى بدعة في الشرع، بل هو قيام بالواجب وجهاد في سبيل الله وليس بدعة في حكم الشرع. وهكذا بناء المدارس والربط والقناطر وغير هذا مما ينفع المسلمين لا يسمى بدعة من حيث الشرع، فهو أمر مأمور به، لأن شرع أمر بالتعليم فالمدارس تعين على التعليم. وكذلك ما يتعلق بالربط للفقراء، أمر بإحسان الفقراء والمساكين، فإذا بني لهم مساكن سمى الربط، فهذا مما أمر الله به. وهكذا القناطر على الأنهار، كل هذا ما ينفع المسلمين وليس بدعة، بل هو أمر مشروع. تسميته بدعة إنما يكون من جنس ما تقدم حيث اللغة العربية، كما قال عمر رضي الله عنه في التراويح لما جمع الناس على إمام واحد يصلي بهم التراويح كل ليلة، قال نعمت البدعة هذا، يعني من حيث اللغة. وإن فالتراويح سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها ورغب فيها، فليست بدعة بل هي سنة. ولكن سمى عمر بدعة من حيث اللغة، أنها فعلت على غير مثال سابق، لأنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون أوزاعا في المسجد، ليسوا على إمام واحد، هذا يصلي مع اثنين وهذا يصلي مع ثلاثة وهذا يصلي مع أكثر. وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال ثم ترك، وقال إني أخشى أن تفرض عليكم صلاة الليل، فتركها خوفا على أمتي من أن تفرض عليهم. فالحاصل أن قيام رمضان سنة مؤكدة وليس بدعة من حيث الشرع، ويسماه عمر رضي الله عنه بدعة من حيث اللغة. والخلاصة أن الصواب أن كل ما أحدثه الناس في الدين مما لم يشرعه الله فإنه يسمى بدعة، وهي بدعة من ضلالة، ولا يجوز فعلها، ولا يجوز تقسيم البدع إلى واجب وإلى سنة وإلى مباح إلى آخره. هذا خلاف القاعدة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا خطر، كان القائد رد على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يقول كل بدعة ضلالة، وهذا يقول لا بل هي أقسام، هذا خطر عظيم. فالواجب على أهل العلم أن يتأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذروا الشيء الذي قد يختش في حق من فعل ما يخالف السنة. وإن كان العلماء رحمة الله عليهم الذين قالوا ذلك لم يقصدوا الرد على الرسول صلى الله عليه وسلم، يحميهم الله من ذلك، ما قصدوا هذا، ولكن قد يحتج بذلك عليهم من يظن بهم السوء من أعداء الله، وقد يظن ذلك بعض الجهلة. فالحاصل أن التقسيم إلى سنة إلى بدعة مستحبة وواجبة إلى آخره ليس هو الصواب، بل الصواب خلافه. أثابكم الله وبارك الله فيكم. صاحبنا محمد عبد الحكم يسأل أيضا ويقول: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد ورد في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن والديه في النار. السؤال: ألم يكونا من أهل الفترة وأن القرآن صريح بأنهم ناجون؟ أفيدونا أفادكم الله. أهل الفترة ليس في القرآن ما يدل على أنهم ناجون أو هالكون، إنما قال الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله جل وعلا من كمال عدله لا يعذب أحدا إلا بعد بعث الرسول، فمن لم تبلغ الدعوة فليس بمعذب حتى تقام عليه حجة. أخبر سبحانه أنه لا يعذبهم إلا بعد إقامة الحجة، والحجة قد تقوم عليهم حتى يوم القيامة، كما جاء في السنة أنها تقام الحجة على أهل الفترات ويمتحنون يوم القيامة، فمن أجاب وامتثل نجا، ومن عصى دخل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبي وأباك في النار. رجل سأل عن أبيه قال: إن أباك في النار، فلما رأى ما في وجهه من التغير قال: إن أبي وأباك في النار، حتى يتسلى بذلك وأن ليس خاصا بأبيه. ولعل هذين بلغتهما الحجة، لعل أبا الرجل وأبا النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهما الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إن أبي وأباك في النار، إنما قاله عن علم عليه الصلاة والسلام، هو لا ينطق عن الهوى. قال الله سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، وإنما قال ذلك عن علم عن الله عز وجل. فلولا أن عبد الله ابن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم قد قامت عليه الحجة لما قال في حق النبي ما قال عليه الصلاة والسلام، فلعله بلغه ما يجب عليه الحجة من جهة دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا على ملة إبراهيم حتى أحدث ما أحدث عمرو بن وحي الخزاعي وشرى في الناس ما أحدثه عمرو من بث الأصنام ودعوتها من دون الله. فلعل عبد الله كان قد بلغه ما يدل على أن هذا باطل، لما عليه قريش من عبادة الأصنام باطل فتابعهم، فلهذا قامت عليه الحجة. وهكذا ما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم استأذن أن يستغفر الأمة فلم يؤذن له، فاستأذن يزورها فأذن له، لم يؤذن له يزور أن يستغفر لأمه، هو من هذا الباب. لعله لأنه بلغها ما يقيم عليها الحجة، أو لأن أهل الجاهلية يعاملون معاملة الكفرة في أحكام الدنيا فلا يدعى لهم ولا يستغفر لهم، لأنهم في ظاهر الكفر، ظاهرهم مع الكفرة، فيعاملون معاملة الكفرة وأمرهم إلى الله في الآخرة. فالذي لم تقم عليه الحجة في الدنيا لا يعذب حتى يمتحن يوم القيامة، لأن الله سبحانه قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا علم أن أناسا كانوا في فترة لم تبلغهم دعوة نبي فإنهم يمتحنوا يوم القيامة، فإن أجابوا صاروا إلى الجنة وإن عصوا صاروا إلى النار. وهكذا شيخ الهرم الذي ما بلغته الدعوة، والمجانين لما بلغتهم الدعوة وأشباههم، والأطفال يمتحنون، أطفال الكفار على الصحيح، لأن الرسول لما سئل عنهم قال الله أعلم بما كانوا عاملين. فأولاد الكفار يمتحنون يوم القيامة كأهل الفترة، فإن أجابوا جوابا صحيحا نجوا، وإذا صاروا مع الهالكين. فليس بالحمد لله في حق بني أبوي النبي ليس في ذلك إشكال على من عرف السنة وقاعدة الشرع. نعم، بارك الله فيكم. له سؤال ثالث أيضا يقول فيه: وردت الأدلة على الأجر في قراءة القرآن الكريم، فهل هناك أجر في قراءة الأحاديث النبوية؟ أفيدونا بارك الله فيكم. نعم، قراءة العلم كلها فيها أجر، تعلم العلم وطلب العلم من طريق القرآن ومن طريق السنة فيها أجر عظيم. فالعلم يؤخذ من الكتاب ويؤخذ من السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وجاء في قراءة القرآن أحاديث كثيرة، منها قول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، رواه مسلم. وقال ذات يوم عليه الصلاة والسلام: يحب أحدهم يذهب إلى بطحان وادي في المدينة، قال بطحان، فيأتي بناقتين عظيمتين في غير إثم ولا قطيعة رحم، فقالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لا يذهب أحدهم إلى بطحان، إلى المسجد، إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين، وثلاث خير من ثلاث، ومن أربع، ومن أعدادهن من إبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على فضل تعلم القرآن وقراءة القرآن. حديث مسعود: من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. هكذا السنة إذا تعلمها المؤمن وقرأ الأحاديث ودرسها يكون له أجر عظيم، لأن هذا من تعلم العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا يدل على أن دراسة العلم وحفظ الأحاديث والمذاكرة فيها من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. هكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. فالتفقه في الدين يكون من طريق الكتاب ويكون من طريق السنة. فالتفقه في السنة من الدلائل على أن الله أراد بالعبد خيرا، كما أن التفقه في القرآن دليل على ذلك. والأدلة في هذا كثيرة والحمد لله. نعم، بارك الله فيكم. أخيرا يقول هذا السائل: عندنا من مشايخ الصوفية من يهتم بصنع القباب والأضرحة، والناس يعتقدون فيهم الصلاح والبركة، فإن كان هذا الأمر غير مشروع فما هي نصيحتكم لهم وهم قدوة في نظر السواد الأعظم من الناس؟ أفيدونا بارك الله فيكم. النصيحة لعلماء الصوفية ولغيرهم من أهل العلم أن يأخذوا مما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يعلموا الناس ذلك، وأن يحذروا اتباع من قبلهم فيما يخالف ذلك. فليس الدين بتقليد المشايخ ولا غيرهم، وإنما الدين ما يؤخذ عن كتاب الله وعن سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعما أجمع عليها أهل العلم وعن الصحابة رضي الله عنهم. الدين هكذا يؤخذ، لا عن تقليد زيد وعمر. وقد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على أنه لا يجوز البناء على القبور، ولا اتخاذ المساجد عليها، ولا اتخاذ القباب، ولا أي بناء، كل ذلك محرم بنص الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. وفي الصحيحين عن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما أنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار خلق عند الله. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الذين يتخذون المساجد على قبور هم شرار الخلق، وهكذا ما يتخذ عليها صور، لأنها دعاية للشرك. اتخاذ المساجد والصور على القبور والقباب دعاية إلى الشرك، لأن العامة إذا رأوا هذا عظموا المدهونين واستغاثوا بهم ونذروا لهم ودعوهم من دون الله وطلبوا منهم المدد والعون، وهذا هو الشرك الأكبر. وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه فيما خرجه مسلم الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذ قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هكذا رواه مسلم الصحيح. فدل ذلك على فضل الصديق رضي الله عنه، وأنه أفضل الصحابة وخيرهم، وأنه لو ساغ للنبي يتخذ خليلا لاتخذه خليلا رضي الله عنه، ولكن الله جل وعلا منعه من ذلك حتى تتمحض محبته لربه سبحانه وتعالى، فإن كلها على المحبة. وفي الحديث دلالة على تحريم البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها وعلى ذم من فعل ذلك من جهة ثلاث: الأولى ذمه من فعل ذلك، الثانية قوله فلا تتخذوا القبور مساجد، الثالث قوله فإني أنهاكم عن ذلك. فحذر من البناء على القبور بهذه الجهات الثلاث. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، يعني فلا تدفعوا بهذا، لا تقتدوا بهم. ثم قال: ألا فلا تتخذوا مساجد، لا تأسوا بهم فإني أنهاكم عن ذلك. هذا شيء صريح، والعلة والحكمة في ذلك كما قال أهل العلم أنه وسيلة وذريعة للشرك الأكبر إلى عبادة أهل القبور وصرف الدعاء والاستغاثة والنذور والذبائح لهم وطلبهم مدد والعون، كما هو الواقع الآن في بلدان كثيرة عند السائل في السودان وفي مصر وفي الشام وفي العراق وفي بلدان كثيرة. يأتي الرجل العامي الجاهل ويقف على صاحب القبر المعروف عندهم فيطلبه المدد والعون والغوث، كما يقع عند قبر البدوي والحسين وست نفيسة وزينب وغير ذلك في مصر، وكما يقع عندكم في السودان عند قبور كثيرة، وكما يقع في بلدان أخرى وكما يقع في بعض الحجاج الجهال عند قبل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وعند قبول أهل البقيع، وعند قبل خديجة في مدة في مكة، وقبول أخرى يقع هذا من الجهال، فهم يحتاجون إلى تفصيل وإلى بيان وإلى عناية من أهل العلم. فالواجب على أهل العلم جميعا سواء كانوا منسوبين للصوفية أو غيرهم، الواجب على العلماء جميعا على علماء الشريعة أن يتقوا الله وأن ينصحوا عباد الله وأن يعلموهم دينهم وأن يحذروهم من البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها أو القباب أو غير ذلك من أنواع البناء، وأن يحذروهم من دعاء الموتى والاستغاثة بالموتى. الدعاء عبادة لله وحده، الله يقول فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول سبحانه ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فالميت قد انقطع عمله مع الناس وهو في حاجة إلى أن يدعى له، إلى أن يستغفر له، إلى أن يترحم عليه، لا يدعى من دون الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعونه، فكيف يدعى من دون الله؟ وهكذا الأصنام، وهكذا الأشجار والأحجار، هكذا القمر والشمس والكواكب، كلها لا تدعى من دون، كلها لا تدعى ولا يستغاث بها. فهكذا أصحاب القبور وإن كانوا أنبياء وإن كانوا صالحين، هكذا الملائكة والجن لا يدعون مع الله. الله يقول سبحانه ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فجعل اتخاذ الملائكة والنبي أربابا بالدعاء والاستغاثة كفرا، والله لا يأمر سبحانه وتعالى. وفي حديث جابر عند مسلم يقول رضي الله عنه نهى رسول الله عن تجسس القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها، هكذا رواه مسلم في الصحيح عن جابر أن الرسول نهى عن تجسس القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها. لماذا؟ لأنها لوسيلة إلى الشرك، البناء عليها والتجصيص والكسوة والقباب كلها لوسيلة إلى تعظيمها والغلو فيها ودعاء أهلها. أما القعود عليها فهو امتهان لا يجوز، من يقعد عليها لا هي محترمة لا تمتحن، لا يقعد عليها، لا يبول عليها، لا يتغوط عليها، لا يستند إليها، لا يطأها، هذا ممنوع، احترام لها المسلم حيا وميت محترم. لا يجوز أن يداس قبره ولا أن تخصى عظامه ولا يقعد على قبره ولا يبال عليه ولا أن تضع عليه قمائم، كل هذا ممنوع. فالميت لا يمتهن، المسلم لا يمتهن ولا يدعى من دون الله، لا يغلى فيه ويدعى من دون الله ولا يمتهن ويداس وتضع عليه القمائم والأبوال والغزورات، لا لا هذا ولا هذا. فالشريعة جاءت بالوسط، جاءت باحترام القبور والدعاء لأهلها بالمغفرة والرحمة وزيارتهم للدعاء لهم والاستغفار لهم، ونهت عن إيذائهم بالقمائم بالبول بالقعود عليهم إلى غير ذلك. ومن هذا ما جاء في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تعجل ترجع قبلة ولا يقعد عليها. فجمعت الشريعة الكاملة العظيمة بين الأمرين، بين تحريم الغلو في أهل القبور ودعائهم من دون الله والاستغاثة بهم والنزل لهم ونحو ذلك، وهذا من الشرك الأكبر، وبين النهي عن إيذائهم وامتهانهم والجلوس على قبورهم أو الوطء عليها والاستناد إليها أو وضع القاذورات عليها، كل هذا ممنوع، فلا هذا ولا هذا. وبهذا يعلم المؤمن ويعلم الطالب الحق أن الشريعة جاءت بالوسط، لا بالشرك ولا بالإيذاء. فالميت المسلم النبي أو الصالح يدعى له، يستغفر له، يسلم عليه عند زيارته. أما أن يدعى من دونه لا، لا يقال يا سيدي المدد المدد أو انصرني أو اشف مريضي أو أعني على كذا، لا هذا مطمئن الله. ولا يمتهن، يوضع قمامه على قبره، يوضع عليه، يجلس عليه يبال على، لا هذا ولا هذا. أما الحي فلا بأس أن يتعاون معه، لأن له عمل، الحي له عمل، فلا بأس أن يتعاون معه فيما يجوز شرعا من الأسباب الحسية، كما قال تعالى: فاستغاثه لمن شيعته على ما يعتمد في قصة موسى، فإن موسى حي والمستغيث حي، فاستغاث على عدوه. وهكذا الإنسان مع إخوانه ومع أقاربه يتعاونون في مزارعهم، في إصلاح بيوتهم، في إصلاح سياراتهم، في أشياء أخرى من حاجاتهم، يتعاونون بالأسباب الحسية المقدورة لا بأس. وهكذا من طريق الهاتف تلفون، من طريق المكاتبة، من طريق الإفراق والتلكس، كل هذا تعاون حسي لا بأس به في الأمور المقدورة. لكن ما يتعلق بالعبادة لا، لا يقال للحي، ولو أنه حي لا يقال للحي اشفي مريضي رد غائبي من طريق سر فيه أن له سرا، ولا يقال انصرنا على عدو بسره، يعني لا، انصرنا بالسلاح، انصرنا بالقرض دراهم يقرضهم إياها حتى يستعينوا بها على شؤون الحرب لا بأس. كذلك يأتي الطبيب يطلب منه العلاج لا بأس، أما يقول اشفني لأن يعتقد في السر لأنه من شيوخ الصوفية أو من غيرهم هذا كفر، لأن الإنسان ما يقدر، ما له سر يقدر يتصرف في الكون، إنما أموره حسية، الطبيب يتصرف بالأدوية. كذلك الإنسان القادر الحي يتصرف في الأسباب الحسية، يعينك بيده، يبني معك، يعطيك مال قرض أو مساعدة تبريبه، يعطيك قطع غيار لسيارتك، يساعدك في شفاعة لدى من يعينك، هذه أمور حسية لا بأس بها، لا تدخل في عبادة الأموات والاستغاثة بالأموات ونحو ذلك. وكثير من دعاة الشيخ يشبهون بهذه الأمور، هذه أمور واضحة بينة لا تشتبه إلا على من هو من أجهل الناس. فالتعاون مع الأحياء شيء جائز بشروطه المعروفة، وسؤال الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم أمر معروف عند أهل العلم، شرك أكبر بإجماع أهل العلم، ليس فيه نزاع بين الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان وأهل البصيرة. والبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها والقباب كذلك منكر معلوم عند أهل العلم، جاءت الشريعة بالنهي عنه، فلا يجب أن يلتبس هذا على أهل العلم. فالواجب على أهل العلم مرة أخرى، الواجب عليهم أن يتقوا الله أينما كانوا، وأن ينصحوا لعباد الله، وأن يعلموا شريعة الله، وأن لا يجاملوا في ذلك زيدا ولا عمرا، بل يعلموا الأمير والصغير والكبير، ويحذروا الجميع مما حرم الله، ويرشدوهم إلى ما شرع الله. هذا هو الواجب على أهل العلم أينما كانوا، من طريق الكلام الشفهي، ومن طريق الكتابة، ومن طريق التأليف، من طريق الخطابة في الجمعة وغيرها، من طريق الهاتف، من طريق التلكس، من أي طرق التي وجدت الآن يستعان بها على تبليغ دعوة الله وعلى نصح عباد الله. رزق الله جميع التوفيق والهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أثابكم الله وبارك الله فيكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، والتي تفضل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بالإجابة على رسائلكم واستفساراتكم فيها، فله شكرنا ودعاؤنا بأن يثيبه الله تبارك وتعالى على ما تفضل به، وأن يرزقنا وإياكم الاستماع والعمل، إنه على كل شيء قدير. ونشكر لكم حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.